حصريا على موقع دي جي كيمو. معيش حاجة المخلوق بس الواحد مخنوق. انا رفعت ايدي لفوق بدعيلي كل شوية هفيجو دخلاوي هدى بيومي بيقولك ابعتاله من مين البصل ها؟ فيجو الدخلاوي كله طر وكله عدى سيده العبيد وقف في وش زيده اي كويس يرفع عيده انا بنتدب كل لابطال اي كلمة مني طالعه صايبة حي عالفلاح يا ناس يا خايبة الا اشوفه طاير في الدايرة هنزل له شارع واجيبه في شوال الدولة والهيبة فرقتنا لعيبة بيتحطوا في مصيبة لو حد فيكو خصمنا لو شفتنا نفسك يتكس على وشك اصحى النار حمار ما في حد يقدرنا فرحة رجوع فارس سفير مقاتل لك لتبقى نوى دمر شامل وده بيومي ده جدع راجل الاسفل تتشرف بيه جاي ليكو تاني بعد مدة السفير عليكو يا ابني غطى اسمه سلطة والعدة دي حضرة وده بيومي ده مين يعدي معيش حاجة المخلوق بس الواحد مخنوق رفعت ايدي لفوق بدعيلي كل شوية انتوا مش اخواتي هعملكوا تلاتاتي لو متوا قدامي مش هتصعب عليا يلا كاتش عالفلوس يا صاحبي نفذ الكلام ويلا باني خمسة سعره ما عند عشرين علي سعر حب على النور عينك قلب لدنا سوا وبقيت في منتهى الجبال اوعى تنسى ايام الحلاوة الحياة معايا كانت فل جربعوا ولا تسوى وسلاحك الاسوى انت مش الاقوى انت كبير الفوق اسمك خلاص في ركيب تجري فاتت احدل ما تحلاوي بدل ما تبقى بتاعي علمونا ابويا وامي دارس علموني بالغلابة حس اجل اللي يستاهل بس ومحدش ياخد بالعافية لو حصل معايا اي الا من مكالمة خلي دايرة ضلمة انا بين علامة فاعي سما لازم ابقى وحش وابقى مافيا كلمت في ستوري هرفزت في حضوري يا خصمي دنواري هي خبطة وتمشي بمزاجي وبراحتي الفرصة دي بتاعتي الوصل دلوقتي هجيبك لو هتجري بس هزة بوسط كل سايب افرحي وفرحي الحبايب انت ليا عافية الله غالي يلا بينا ابوكي فين يا بيه لون عينيكي مختلف صراحة انت نازلة نازلتك تساحة على الارض يا بطل بالراحة ماشي مش شايف حالة انا اخويا ولا ليه على شمام معالي الجالي للجالي وانت البيركس الوجع اجدع صاحب ليا ده انا اشيله في عنايا بينا خوية وقد اي مواجع اي حد جات معاي تيش عدفو وشه ضربة من الخطير ده بيومي ده سفير ده كيجي متصيد برجولته اسمه سمع في كل الدوائل عمر في مال فارس المجامل لو جوه بيعمل سامر شرف نفسه في اي مكان عمر في مسيطة لك وغاد ثابت على وضعه في اي حتة هانت وقت عد الموت راجع يكتم على انفس هاني طباش اسد السجود اتخن تكين يديله بردود بدعى رب المدة تهود وترجع لينا اخويا من تاني اسمه مسمع في كل الجهات هاني طباش ارجل السبات سيرته نزال عند الممات هو الاول وما فيش تاني السن ده الفاز الزمان هو الفارس حدا زيان اسم من دهب ادارة سلطة صد اي شغلة تبقى خلصة عملاته مش ستو لعدة اللي ما فيش اتنين منه قدم ده حملة بقدارة اي حكاية نيها بإشارة حمل كتير جابت من ورا الوقت خاصة متترنو اخر جولة ده راجل لذيذ تراب الارض تشرف بيه الموت زي خوفه لغيب الدنيا يابا بتتشرف بيه حازم عبده بيومي قدام انت لا يفضل عالسباب الرئيس هو حدا عساب عظيم انا دايما سداب حسن على طول سداب كابونجا دبابة فيجو الدخلاوي ده البابا الكاظمسة على دارة ومع مصطفى دول سيكا على دارة وليد لمبادة وليد لمبادة ده السيطرة وده حسن يا بابي جدارة، ده رقم واحد على الساحة.